بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. فضل الشيخ، وانا حتكلم عن واستبق الباب. لديكم مقال في الشرق الاوسط، جريده الشرق الاوسط الدوليه، يوم الثلاثاء الماضي، تتكلم عن ابواب عمرو، اللي هو بابا عمرو. نعم. يا ليت لو تعطينا موجز هذا المقال والاحداث في بابا عمرو. نعم، بابا عمرو هي اصلها باب، وتثنى. نعم. على بابان، على بابين، في الرفع بابان وفي الجمع أبواب. نعم. والمراد بعمر هنا كما بينا في المقال عمرو بن معد يكرب، هو فارس الزبيد، فارس العرب المشهور، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في وفد زبيد وأسلم، ثم ارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عاد وأسلم وأبلى بلاء حسنا يوم القادسية. وأهل السير والأخبار يقولون إن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أيد به وبآخر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، الذي بطش بفارس، واختلف أين مكان وفاته وأين دفن، لكن من الأخبار التي نقلت أنه دفن بحمص، وحمص مليئة بالكثير من الصحابة الذين قبروا فيها، خالد بن وليد، ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون كذلك أن عمرو بن معد كرب رضي الله عنه دفن هناك. دفن، فبني مسجد يظهر بجوار قبره، وهناك مسجد ينسب له، بصرف النظر عن جواز هذا الشرع أو عدمه، نتكلم عن واقع. ثم إنها الحمص القديمة لها ثمانية أبواب، لها ثمانية أبواب. هذا المقام، المكان الذي ينسب لعمرو بن معد كرب، يطل على بابين من أبواب المدينة، يعني كأنه جائي في المرحلة في جهة وسطى، يطل على بابين. فعمر بحي قديم، وهذا الحي سكن، فأصبح هذا المقام يطل على بابين، فعرف ببابا عمرو، ولم يقولوا بابان عمرو لأن النون تحذف عند الإضافة، فأصبحت بابا عمرو. لكن النطق من خلال من كثير من يقرؤون نشرات الأخبار يقرؤونها وكأنها محورة عن أب، محورة عن أب في وفق بعض اللهجات العربية في نطق كلمة أب. فلأجل ذلك تفهم كأنه يقصدون الأب عمرو، حتى ربما تصرف للنصرانية لأن كلمة البابا تكثر في قاموس الدين النصراني، لكن المراد بها أن هذا الحي يطل على بابين من أبواب دمشق، أي أن هذا المكان الذي ينسب إلى عمرو بن معد كرب يطل على بابين. هذا من حيث أصل العنوان أبواب. نعم. أبواب عمرو. أنا أردت أن أقول في العنوان إن البابين الحسيين اللذين في هذا الحي إنما فتحا للأمة أبوابا كثيرة مشرعة. نعم. من الآمال، من المدركات، من المعاني السامية، قد يوافقنا البعض فيها، قد يوافقنا في بعضها، يخالفون في بعضها، هذا مجال رأي لا يمكن أن يكون حصرا أو حكرا. نعم. أو يلزم منه الصواب في كل. نعم. ما نقوله، لكن الذي يبدو لي والعلم عند الله أن هذا العدد من الشهداء الذين استشهدوا في سوريا عموما، يعني في حمص، في إدلب، في درعا، في غيرهن، في أرياف دمشق، في غيرها من مواطن سوريا المباركة، يؤذن بأن النصر لن يكون من عامل خارجي في الغالب. قد ينصرهم الله بغيرهم، يؤيد هذا الدين بالفاجر، لكن في غالب الظن عندي والعلم عند الله أن هؤلاء المباركين سينتصرون بأنفسهم قبل أن يعزم العالم، إذا عزم على أن يساعدهم. وهذا إن وقع فهو موئل كريم كما قلت في المقال، وموطن شريف لهؤلاء المباركين. ماري كلوفين هذه تعلم أنها صحفية كانت تجوب العالم، يعني تخلد أو تصور ما يقع في العالم من ظلم ومآسي، ثم فقدت إحدى عينيها في حرب في سريلانكا، أظنه في سريلانكا، في أحد الدول، ثم ما زالت بعد ذلك تجوب الديار تنقل صور الظلم. عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأنا قلت هذا في المقال، صحابي جليل كلنا يعرف ذلك، ويعرف أنه أحد الدهاة، أرطبون الروم، أرطبون العرب، أخبار عمرو رضي الله عنه وأرضاه سامقة. هو لما ذكر عنده الروم مدحهم، وأخذ يتحدث عن الروم الذين ماري كلوفين يعني من الروم أوروبيين، فقال في آخر مقاله رضي الله عنه والحديث في صحيح مسلم، قال عن الروم: وفيهم وخامسة حسنة جميلة، يعني صفة خامسة حسنة جميلة، ثم قال: وأمنعهم من ظلم الملوك. يعني إن الأوروبيين طبعا الآن تنسب للقارة، لكن كان يقال لهم الروم، أحد أبناء العيس ابن إسحاق عليه السلام، فأمنعهم من ظلم الملوك، يأبون الظلم. فهذه المرأة فيها شيء من هذا العرق الباقي، فهي لما تذهب إلى العالم تطوف الديار تصور الظلم، الاضطهاد الواقع، تنقله للعالم حتى يمتنع الناس عن هذا. هنا يمكن مدحها في هذا الباب خاصة، والله يقول ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا نافي عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قدوة. لكن أسلوب القرآن إذا مدحت غير مسلم لابد أن تقيد، لابد أن تقيد. مثلا الله جل وعلا يقول اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. ثم قال ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. والمعنى أننا وإن أجزنا لكم ذبائحهم وإن أجزنا لكم نساءهم لكن لا تعتقدوا أن لهم عالي المقامات وأرفع الدرجات عندنا في الآخرة. ولهذا قال من يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، فلا يجوز الترحم عليها. إن صح حديث سفانة فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لسفانة بنت حاتم إن صح الحديث لو كان أبوك حيا أبوك مسلما لترحمنا عليه. فإذا توقف النبي صلى الله عليه وسلم في الاستغفار لأمه فمن باب أولى أن لا يستغفر البتة لأي كافر. لكن المقصود الربط أن كل من يزعم اليوم أن الحضارة الغربية أتت بشيء جديد في معاني الأخلاق وكرائمها فقد كذب. كل شيء موجود في أصل ديننا. وأنا عندما قد يقول قائل إن شخصية صالح مثلا القرآنية التفسيرية تأبى هذا، هذا من الخطأ المحض الذي لو انتشر بين الناس لفسد معنى العلم. القرآن مهيمن على كل شيء، وقد قلت مرارا وما زلت أقوله أن أعظم فهم فهم القرآن، ومن قدر له أن يمنحه الله يتفضل الله عليه يؤتيه الله فضلا منه ومنة وكرما وإحسانا وليس له من ذلك أي قدرة. أن يمن الله عليه بفهم القرآن ففهم غيره من باب أولى، من باب أولى. لماذا؟ لأن لا يمكن أن نقول إن القرآن مهيمن على كل الكتب وأن القرآن هاد في كل طريق ثم نقول إن من يفهم القرآن يلزمه أن لا يفهم في شيء آخر. ليس هناك علم خارج عن فهم القرآن، أصول كل علم في القرآن، ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقد قال الأئمة الشافعي وغيره إن من أوتي حظا من علم في كتاب الله فهو معنى كلامهم فهو على غير ذلك أقدر. ولهذا كان السلف بماذا في مجالسهم يتناظرون، يقول أحدهم قل لي شيئا أردك إلى كتاب الله، قل لي شيئا مما يحدث مما يقع أردك إلى أصل عظيم في كلام الله. والله يقول لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ومع ذلك الإغراق في علوم السياسة إلى حد التفصيل غير محبب إلي ولا أريده. لكن ما يقع في حمص اليوم في سوريا ليس شأنا سعوديا التي هي وطني التي أفتخر بها وأنتسب إليها ولولاة أمرها بيعة في عنقي، إنما أمر يهم المسلمين جميعا. ونحن أذن لنا في بلادنا أن نقنت في مسجد قباء، نقنط في مساجد المسلمين، ندعو الله جل وعلا لهؤلاء المستضعفين المغلوبين على أمرهم في الشام أن ينتصروا. فالحديث ليس حديثا سياسيا محضا، بل أننا قلت مرارا أنني لا أرى الاحتكام إلى الشارع، لكن ما يحدث في سوريا تماما غير ما يحدث ووقع في أي بلد آخر. نسأل الله أن يمن عليهم بالنصر وأن يؤيدهم بنصره وفضله، إن ربي لسميع الدعاء. وأعتذر على الإطالة والبرنامج مقام الأمين، لكن أحيانا الإنسان يغلب عليه لأن هناك من يقول من الحماس. شخصية الشيخ المغامسي هي شخصية قرآنية ما له والسياسة. نعم، هو هذا الإشكال الواقع. نعم. لكننا هم هؤلاء الفضلاء الأجلاء القائلون مثل هذا ربما غاب عنهم. نعم. أنه ينبغي أن يعلم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله لما زار الملك محمد الخامس ملك المغرب رحمه الله المدينة كان يسمع عن الشيخ، فحب أن يحضر درسه في الحرم النبوي فحضر. ماذا اختار الشيخ أن يقرأ؟ أن يفسر. فسر آية إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم حتى يتكلم في السياسة، حتى يستفيد الملك محمد الخامس. والملك خالد بن عبد العزيز رحمه الله وغفر له رحمة واسعة دخل على شيخنا الشيخ أبي بكر الجزائري في أيام ملكه، في أيام حكم الملك خالد رحمه الله في الجامعة الإسلامية، وهذا موجود مصور في التلفاز. دخل عليه الفصل المحاضرة، فالشيخ حفظه الله ومتع به وختم له بخير كان يفسر آية الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، وأخذ يشرحها سياسيا. فقام الملك خالد، وهذا شيء أنا رأيته وقتها يعني في التلفاز وأظنه موجود إذا دخل أحد على اليوتيوب، ذكر كيف أن والده الملك عبد العزيز رحمه الله كيف كان يعلمهم ويحثهم على الصلاة ويدعوهم في الليلة الشاتية التي لا ماء فيها أن يتيمم ويقولها الملك بلهجته النجدية، يقول يعفر، وهذا له أصل في اللغة. المقصود من هذا أن القرآن مهيمن على الكتب كلها، وأن متى دخل النقص والعجز في الأمة؟ لما جاءنا من ينظر ويريدنا أن نخرج القرآن عن حياة الناس، ويقول لكل ميدان فرسانه. نعم، لكل ميدان فرسانه إن جئت في التفاصيل، لكن في الأمور العامة يرد كل شيء إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.